وأن من ولي أمر المسلمين فعليه ألا يتبع الريبة فيهم، ولهذا جاء هذا الحديث في بعض طرقه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. ثم يخبر معاوية رضي الله عنه عن نفسه فيقول: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، أي عملا منه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن معاوية رضي الله عنه لما ولي الأمر وأصبح بيده الملك ساس الناس على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه القويم ومنهاجه المستقيم، ولهذا كان رضي الله عنه أول ملوك المسلمين وخير ملوكهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في بيان فضله والدعاء له رضي الله عنه، مما يدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. وهو في الوقت نفسه كاتب وحي رب العالمين، وهو خال المؤمنين، لأن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المناقب العظيمة والمآثر المباركة والجهود الجليلة في خدمة دين الله تبارك وتعالى ما يدل على عظيم منزلته. ومع ذلك فإنه لم يسلم من أقوام في قديم الزمان وحديثه يطعنون فيه ويقعون في عرضه وقوعا لا يضره هو شيئا، وإنما يضر الطاعنين فيه، لأن الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة على خذلان الإنسان، ولا يتكلم أحد في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه شيء من الغل. وقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا فإنه لا يتكلم أحد في أحد من الصحابة بسوء إلا وفي قلبه شيء من الغل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقع في معاوية رضي الله عنه، فقال رحمه الله مؤصلا لقاعدة عظيمة في هذا الباب، قال: ما انتقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. رواه أبو بكر الخلال في السنة، مشيرا رحمه الله إلى ما جاء في قول الله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا وجد في القلب شيء من الغل بدأ اللسان يتكلم، وإلا ما شأن الإنسان وشأن الصحابة؟ فهي أمة أفضت إلى أعمالها وإلى ما قدمت. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما ذكر قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي هل سيسألك الله يوم القيامة عن الذي جرى بين معاوية وبين علي؟ تلك أمة قد خلت وتلك أعمالهم ما لك ولهم. فعلي ومعاوية رضي الله عنهما من الصحابة الأخيار، وعلي أفضل من معاوية بلا شك ولا ريب، وما جرى بينهما المصيب منهما فيه له أجران، والمخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه رأى رؤيا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبين أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر إليهما، فما كان بأسرع أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، وما كان بأسرع أن خرج معاوية على إثره وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن الكلمات الجميلة الرائعة ما ورد عن أبي زرعة الرازي رحمه الله حيث لقي مرة الرجل فقال له: يا أبا زرعة، أنا أبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فقال له: إن رب معاوية رب الرحيم. وخصم معاوية أي علي بن أبي طالب خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما؟ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. والعجب أن بعض الناس يكون هو في نفسه مقصرا في طاعة الله وفي القيام بأمره سبحانه وتعالى ومرتكبا لعظائم من الآثام، ثم ينصب نفسه حكما بين هؤلاء الأخيار، ولا يكتفي بالحكم بينهم فقط، بل يتكلم في عرض معاوية رضي الله عنه ويطعن فيه وربما شتمه. ثم إن هذه تعد منه من الله تعالى على معاوية وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما يشتمهم شاتم فإنهم يثابون على ذلك ويؤزر من شتمهم. ولهذا فإن عائشة رضي الله عنها لما سمعت أن بعض الناس يطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فلم يحب الله أن يقطع عنهم الأجر. رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. لأن الذي يأتي فيما بعد ويطعن في معاوية أو يشتمه هو أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعطيه من حسناته، كما يدل لذلك حديث المفلس. فالذي يشتم معاوية وغيره من الصحابة أو السلف الأخيار فهو في الحقيقة إنما يعطيهم من حسناته، وإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من شتمهم وطرحت عليه. ومعاوية رضي الله عنه عده بعض أهل العلم بابا وسترا، من هتكه هتك ما وراءه، فمن اجترأ على معاوية فطعن فيه أو وقع في عرضه فإنه سيتجرأ على من وراءه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو توبة الحلبي رحمه الله: معاوية ابن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يبتعد عن الكلام في أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا في أي من التابعين ومن تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وعلماء الدين، فيبتعد عن أن يكون في قلبه غل تجاه أحد منهم، فإنه إذا وجد الغل فسد اللسان وأصبح ينال من أعراضهم شتما وسبا ووقيعة إلى غير ذلك من المقالات الباطلة والكلمات الآثمة. وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وأن يحقق قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخرج الحاكم وصححه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الناس على ثلاثة منازل، قد مضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الشوكاني رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية الكريمة، قال بعد أن فسر الذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار بأنهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال: أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغلة للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غل لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخيرة أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله والاستغاثة به